قال رحمه الله تعالى: وقوله قال لنا ونحوى كقوله حدثنا لا تمنى وغالب استعمالها مذاكرة ودنا قال لها مجاورة يا للسماع يدرى اللقي نعم ويا للسماع يدرى اللقي لا سيما من عرفوا في المنى نعم لا يقول لا لغير ما سمع انك حجاج لا تجنبه عموم عند الخطيب والقصر ذاك على الدليل الى الوصف الشرعي نعم اللهم اشهد قول الغالي قال لنا فلان او قال لي او ذكر لنا او ذكر لي ونحو ذلك هو من قبيل قوله حدثنا فلان لانه متصل لكنه كثيرا ما يستعملون هذا فيما سمعوه في حاله المذاكره قال ابن الصلاه انه لا يكن به وهو به اشبه من حدثنا خالف ابو عبد الله بن منده في ذلك قال فيما رويناه بدفع له ان البخاري حيث قال قال لي فلان فهو اجازه وحيث قال قال فلان فهو تدليس ولم يقبل العلماء كلامه هذا سياتي كلام من حمدان مما يخالف هذا من حديث الروايه في المناوله والاجازه حيث ذكر ابن الصلاح هذا هو المعتمد من اذا قال الراوي قال لفلان او قال لفلان او ذكر فلان ذكر لفلان وذكر لنا فلان ان في حكم المتصل مثل قول حدثنا وسمعت وصالح واضح في هذا لكن في الغالب ان يكون باب المذاكره يعني عند البحث ما بينهم قال لك فلان ما حل رايت عن فلان سمعت خبر فلان فيكون عندهم في حال المذاكره لا في حال التصدي للتحديد فيعبر بما جرى يقول قال انا ذكر لنا قال لي فهو حكم فوق ما لو قال حدثني او قال سمعت متصل بلا شك نعم لما ذكر ابو الحسن القطان تدليس الشيوخ قال واما البخاري فذلك عنه باطل ودون هذه العباره قول الراوي قال فلان وذكر فلان من غير ذكر الجاد والمجرور هذا معنى قولي بلا مجاوره وهو برائي وهذه اوضع العبارات كما قال ابن الصلاح ومع ذلك فهي محمولة على السماع للشرع وهذه أوضع العبارات كما قال المصطلح مع ذلك فهي محمولة على السماع للشرع المذكور في المعنعن وإذا علم اللقي أي وسلم الراوي من التدليس فيكون فهناك وإلا من فهي حكم وحكم عنه إذا كان الراوي ليس مدلس ولقاؤه لهذا الشيخ معروف فهو محمول على السماع وأنه سمعه من هذا الخبر وهذا كثيرا ما يقع في صحيح البخاري رحمه الله وقال هشام بن عمار حدث لي فلان في قصة بن عازب وقال فضيل بن حسين جحد لي في قصة حدي بن عباس في السعيد الثاني من حد إلى غير ذلك المقصود أن هذا يقع له كثيرا نعم يحتمل على انه سمع منه لانه ليس من المدلسين وانما يترك بعض الاسماء تفضي بعض الاسماء لكونها معلومه عند اهل هذا الشان نعم يقول حدثني محمد في بعض الاحيان حدثني عبد الله كان معروف عند من عرف سبر طريقته تامل طريقته نعم نعم نعم نعم قال او عن ان نعم لا صراحة أحسن الله يقول تخصيص يقول حدثني يكون مثل حدثنا سواء فسيما من عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمع حجاج بن محمد الأعور نعم حجاج بن محمد من الأئمة الثقات مشيخ أحمد ومشيخ مشايخ البخاري ونحو نعم رحمه الله نعم نعم نعم تم نعم الحجاج بن محمد الأعور فرواه كتب بن جريج بلفظ قال بن جريج فحملها الناس عنه واحتجوا بها هذا هو المحفوظ المعروف. وخصص القطيب ذلك بمن عرف من عاد السنين بذلك، فأما من لا يعرف ذلك فلا يحمله على السماء الله معه. كلام الخطيب وحديث وجد. نعم الحيطة، الحيطة في السماعة هو المطلوب، ولذا يرى من عادة ذلك حكم المنقطع. نعم.